الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضائل ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي والثقة الثبت الأمين، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وأبو بكر ابن خلاد الباهلي. أبو بكر ابن خلاد الباهلي من الثقات، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، ثقة. قال: حدثنا خالد الحذاء. خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء، خالد له قصة عظيمة مع شعبة. خالد من الثقات الأثبات، وكما قلنا هو لما كان يلقب أيضا بخالد الحذاء، ويقال أنه كان ما بيبيعش هو ولا شيء، كان بيجلس بجانب الحذائين، فشوفه من جاور السعيد يسعى، هذا ومن جاور السعيد يخاف، فلقبوه بخالد الحذاء. والأمر الثاني وأنا أراه هو الأقرب، أنه كان لما يتكلم في لازمة عنده يقول: احذوا هذا بحذوا هذا واحذوا هذا، فسموه خالد الحذاء. أنت هتحذو احذو احذو، إذن هذه لازمة لك في هذا. لكن القصة أن شعبة كان يتكلم في خالد الحذاء، خالد ثقة، فذهب إليه. أنا الآن لا، حماد بن زيد الثاني أنسال، وهمت فيه. ذهب حماد بن زيد ومعه آخر ودخل على شعبة، لكن حماد كان شديدا على شعبة. قال: أجننت؟ وتعرفون من شعبة. هنا الآن هذه مسألة العلماء، كيف يذب بعضهم عن بعض، مش يقع بعضهم في بعض، أو عندما أنت لا توافقني في مسألة أترك المجال أن يقع فيك، أو وافقتني أحميك. هذا ديانة. دخل حماد على شعبة فقال له: أجننت تتكلم في خالد الحذاء؟ لما؟ أنا أريد منها فهم دقيق، لأن إسقاط خالد إسقاط لإيش؟ إسقاط للسنة. إسقاط خالد، لأن شعبة ليس بالهين، إسقاط خالد إسقاط للسنة. كذلك الغيبة للعالم أو الكلام في العالم والإشاعات التي يطلعوها على طالب العالم عشان هو مش موافق لهم في المنهج، مش موافق لهم في السياسة، مش موافق لهم في خبط العشواء، ماشي، فهذا يسقط الشريعة. أنت بذلك صد عن سبيل الله، بذلك محارب لله. قل ما شئت، اخترع كما تشاء، وتقول: لا وإحنا نحافظ على كذا. يا أخي أنت الآن الشيطان بزي لك، ما رأى أجهل منك أن يدخله في هذا. قل ما شئت، أنت كذاب، وزيفك يظهر عند الله جل في علاه، إلا أن تثبت أن هذا مبتدع ضال، وأنت أقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة، وهو ما زال على بدعته، فافعل ما شئت بعد ذلك، ولا كرامة. لكن رجل بيقول قال الله قال الرسول، ويأخذ كتب السنة وكتب العقيدة وكتب الفقه، وهو في هذا الباب على الإتقان، كيف أنت تفعل ذلك معه؟ فلما تكلم شعبة، وشعبة لا يتكلم بهوى، لابد أن تفهموا هذا. إنما هؤلاء الذين يتكلمون جهل أصلا، هم جهل أصلا، فيتكلمون بجهل وبهوى. أما شعبة يتكلم بعلم، نما له شيء أخذ على خالد فتكلم فيه، فذهب حماد فقال: أجننت تتكلم في خالد الحذاء؟ فرجع شعبة. وخالد من حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثقة الثبت الأمين. ذلك لابد في هذه العصور يظهر مثل هؤلاء النبلاء، لا أن يكون قيد الأمر في من لا يعلم، في من لا يعقل، في من يصد عن سبيل الله. وهو يعني هناك من نعلم يقينا ممن ترى لحن القول فيه انه لا هو بيحتسب ولا فيها مش المسائل فيها مقارب اخرى، لا سيما ان في واحد قرين لواحد قال له: انا اقول لك شيء بيني وبينك، ها بص، بيني وبينك دي لازم تنتشر، سرك في بير مش ممكن تجدها عادي حتى في رجال الاهل. قال له: بص، اللي بيحرك فلان على فلان حقد دفين في القلب، احقاد هي التي تحركه، يعني في هوى بقى وفي مقارب اخرى، ما فيش ديانه. والثاني الذي يسيء إلى أخيه ليسقطه، يقول لك حسبة. شيخ انفرد بالحديث، عاش عمرا وأمدا من أجل نصرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون إسقاطه ليل نهار. لما؟ يقول لك يعني شيخنا قال أنه مش ليس بسني مثلا أو مبتدع. ما هذا؟ شيخك بينزل عليه الوحي، أصابه وأخطأ، فكيف تفعل ذلك وتضيع دين الله بهذا؟ أنت مأزور غير مأجور، كذاب في نصرة الدين. لذلك أنا أقول شوف انظر إنه بلاء، كان يحافظ بعضهم على عرض بعض. البخاري نفسه كان يتحاشى كلما تحاشى يتحاشى أن يتكلم في الرواة حتى لا يسقطه إسقاطا، وذلك كان حتى لو ضعيف جدا يقول سكت عنه. وطبعا أقصى كلمة كانت تخرج من البخاري أنه يقول إيه؟ لا يقول منكر أو يقول تركوه، لا يقول منكر أو يقول تركوه. هذا أقصى، مش أقصى بالسين، أقصى شيء بيخرج من البخاري هي هذه الكلمة فقط من أجل أنه يعلم أن هذه مسألة ديانة، دي مسألة ديانة. فالحق بأن خالد الحذاء كفاه فخرا بأنه لما تكلم شعبة فيه قام له حماد بن زيد وقال أجننت أتكلم في خالد، فراجع عن الكلام في خالد روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن عكرمة، عكرمة بن عبد الله، عكرمة مولى بن عباس ثقة ثبت نبيل كبير في علم التفسير، من أعلم الناس بالتفسير من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، هو من العبادلة الأربعة وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. الله أكبر. هنا هذا فضل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ترجمان القرآن، عالم الأمة، حبر هذه الأمة بشهادة النبلاء العلماء. وشوف انظر حتى مع وجود مسألة الأقران ومع وجود مسألة المكانات يتقون الله. ابن مسعود هو من أعلم الناس، لم يكن أعلم الناس بالكتاب، وكان يقول بذلك، يقول لو علمت أحدا أعلم مني بالكتاب تضرب له أجباد الإبل لرحلت إليه. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، وكان يقول ما من آية إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت، علم بحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابنه أمه عبد، وما قيلت ابن عباس. ومع ذلك انظر الإنصاف، انظر الديانة والإنصاف. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ترجمان القرآن ابن عباس، بل قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عمر لما سئل عن آية وابن عباس موجود أحال على ابن عباس أدبا لأنه يعلم أنه أعلم منه بهذا، فقال سأل ابن عباس فإن أجابك فتعال فأتني بالإجابة، فذهب إلى ابن عباس ففصل له الآية. فلما رجع إلى ابن عمر قال ابن عمر بعدما سمع واندهش من الإجابة قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، عبد الله بن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه التقي النقي العابد العالم، حبر هذه الأمة. لتعلم كيف مكانة ابن عباس في تحقيق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له لما ضمه وقال اللهم علمه التأويل واللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، شوف لما ضمه ما دعا له بشيء إلا بالفقه في الدين، دلالة واضحة جدا على أن أرقى ما يمكن أن تصل به علما الفقه في الدين، الفقه في الدين. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهنا في هذا الحديث اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، هنا العلماء اختلفوا في قول اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. والحق بأن الحكمة هنا هي السنة، الحق بأن الحكمة هنا هي السنة، لقول الله جل في علاه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقول الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي قال غير واحد من العلماء الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف تعلم السنة، ولذلك صار ابن عباس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، مع أنه صغير السن. وأكثر مرويات ابن عباس مراسيل، أكثر مرويات ابن عباس مراسيل، ومراسيل الصحابة كما قلنا على ده بالاتفاق، القول الآخر ده قول شاذ، بالاتفاق أن مراسيل الصحابة أنها على الوصف أنها صحيحة موصولة ليس فيها، لأنه لا يأخذ من التابعين بحمل. أما ما قاله الأستاذ الإسفرايني كلام فيه ما فيه من الضعف. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لابد أن تنظر في صفحات التاريخ في الكلام على ترجمة ابن عباس، فتنظر كيف اجتهاده في طلب العلم. هذا هو، يعني هذا كل طالب علم يحتاج إلى ذلك، كل طالب علم يحتاج إلى ذلك. فإن ابن عباس لما ذهب يطلب العلم وجاءه الأنصاري فقال تعالى نجلس إلى صحابة رسول الله، يعني نطلب العلم. قال ابن عباس ما بك، أحسبت أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من صحابة؟ هذا اسمه عدم العلم. يعني صاحب هذا جاهل هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه، فما تقدم وما فاق. وابن عباس بلغ إلى المعالي، فابن عباس كأنه قال بلسان حالي دعك عني. لذلك نقول دائما ابن عباس غصة إذا صح التعبير، إن لم يكن فيه سوء أدب، في حلوق قطاع الطرق، لأنه شوف أنت أصالة هو رفيق دربه ويقول له تعالى لنتعلم على دي صحابة، قال أتعلم أن الناس يحتاجون إليك، فليتعلم الذين يقطعون الطريق، أن أمثال هؤلاء عندما يقطعون الطريق على طلبة العلم أن يتعلموا فجزاء نفاقا وأجرا طباقا، الله بيحجبهم بالله عليكم، محيص النظر تدقيقا بدقائق معدودة، كل واحد بيصد واحد عن أن يأتي إلى دروس العلم أو يجلس فيه، انظروا هو أين هو من دروس العلم أو أين هو من العلم، ترى أن الله حجبه عن العلم، الله يحجبه جزاء وفاقا وأجرا طباقا، أنه كان سببا في حجب البعض عن طلب العلم فيحجبه الله عن طلب العلم. هذه مسألة ليست بالهينة، لكن العاقل اللبيب القريب يعرف ما ينفعه فيسارع إليه. فقال ابن عباس إليك عني، فذهب فقال فكنت أبيت على عتبة أبي فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا أتيناك، فيقول العلم يؤتى ولا يأتي. لما تأدب بأداب العلم، لما عرف قدر اللؤلؤة حازها بل ارتقى بها إلى المعالي. لذلك مجاهد قال رأيت ابن عباس في الحج وقف بعرفة فقرأ سورة البقرة وأخذ يفسر آية آية، لو سمعه العجم والعرب والديلم لأسلموا. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه له المواقف النبيلة العظيمة، المواقف التي من أجلها قدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان أحب الناس من الصغار من الشباب من شباب الصحابة لعمر بن الخطاب، وكان يدخله على أشياخ البدريين من البدريين، أشياخ المهاجرين والأنصار من البدريين، فكانوا يقولون لنا أولاد أمثاله لما تدخلوا علينا، فأراد أن يبين مكانته فسألهم سؤالا على قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، فلم يعرف أحد الجواب حتى قال ابن عباس قم، فقام لينظر إليه الجميع، هو أراد أن يريهم مكانته، فقال له ما تعلم عن هذه الآية قال عن هذه السورة، قال هذه علامة من الله جل في علاه لدنوه وأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر والله ما أعلم عنها إلا ما تعلم عنها يا ابن عباس. انظر، فأراد أن ينظر أن يبين مكانة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأنت ترى في الحوالك كيف الأمة بأسرها انتفعت من ابن عباس، من ابن عباس انتفعت به ببث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انتفعت به عند الفتن الملمات، كيف الخوارج وهي فتنة عمياء، ومع ذلك الله تعالى رد ثلثي القوم بابن عباس، رد ثلثي القوم بابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فابن عباس من خيرة شباب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدعاء واحد، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، دلالة واضحة جدا على أنه لا علم إلا هذا العلم، علم الحكمة السنة وعلم الكتاب، أي علم غير ذلك فهو خل وبقل، أي علم ليس فيه قال الله قرص فهو خل وبقل. لذلك أنا أقول الذي يربط الناس بناس هذا من أقل الناس فهما، الذي يربط الناس بناس هذا أقل الناس فهما، معنى لو درسته عقيدة فجعلته يقلد ابن تيمية يقلد ابن القيم أنا من أجهل الناس، لو درسته فقها فيقلد الشربيني يقلد ابن قدامة يقلد صاحب فتح قدير ما اسمه ابن الهمام مثلا فأنا من أجهل الناس، فأنا من أجهل الناس. الذي يجعل الطالب العلم يقلد احدا مثله فهذا من الجهل بمكان، هذا من جهل مكان. انا لابد ان اربط الناس بحديث سيد الناس، لابد. لذلك هذا فعل المتقدمين، تعليم المتقدمين اصاله حتى في المذاهب، تعليم المتقدمين ان يربط الطالب او العالم بالدليل اصاله، لا سيما في العقيده، يعني العقيده غير الفقه، الفقه تبدأ بمتن، لكن لابد للشارح المتقن أنه لم يبدأ بمتن يبين لك كيف احتج الإمام في هذا المتن، حتى كاتب المتن أو شرح المتن كيف يحتج على جزئية المتن هذا بالدليل، لأن المتن ليس دليلا، المتن لا تستدل به، المتن تدلل له، صحيح تستدل له، أما العقيدة فلا، علم الاعتقاد لا يكون إلا بالدليل، الدليل اولا ثم تعدل. لذلك احنا قلنا الخطأ الفاحش الذي قعد فيه او جلس فيه او وقع فيه من انحرف وحاد عن العقيدة انه اعتقد اولا ثم استدل، ليش؟ لانه يطوي عنق يلي عنق النصوص من اجل خلاص اعتقد شيء كل نص يحوره ولو لم يستطع يكذبه، وده الحاصل. أما رأيت من يعتقد ويقول من أشار بإصبعه إلى السماء فليقطع هذا الإصبع. فلما جوبه بحديث كالشمس صحيح مسلم ضعفه ورده. حديث من؟ الجارية لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء. لما أشارت إلى السماء قالوا الحديث ضعيف لم يصح، لأنه خلاص اعتقد فلابد أن يرد الحديث، يرده بتأويل بتحريف بتكذيب، ده اللي بيحدث. لكن عندما تأتي بالدليل ثم تستخلص منه الاعتقاد، هذه طريقة السلف في التعليم. لذلك كل السلف يكتبون كتاب السنة اللي هو خلاف البدعة، كلها في إيه؟ كلها مجموعة أحاديث. تعالى أصول السنة، أصول اعتقادها في السنة والجماعة للكائن محشورة بإيش؟ أحاديث وأثار. السنة لابن أبي عاصم كلها إيش؟ أحاديث. رأي الشريعة الأجري كلها إيه؟ فهذا منهج السلف ربطنا. ولذلك أنا أقول هذه من أعظم الأدلة التي تبين لك أن العلم لا يكون إلا كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأفضل. ابن عباس: اللهم علمه الحكمة السنة وتأويل الكتاب. اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. يتعلم السنة، يتعلم ما في السنة، ويعلم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأويل الكتاب مراد الله في كتابه. لذلك قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. من المواقف النبيلة لابن عباس، نختم بها ترجمة ابن عباس لأن حتى لا نوسع الترجمة، أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه راجع علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين، راجعه من أجل السنة، راجعه ولتعلم النبل والفضل. ولذلك كان عندنا البله السفهاء عندما تخطئ شيخا يقول لك أساء الأدب مع الشيخ، مراجعة شيخ سوء أدب. وهذا حدث، ده بيربوهم على كده. أين عبد الرحمن؟ مش موجود. لا كان حجة في ولد صغير هكذا، طيب الآخر صغير مثله لكنه يعني شيخه في الطلاب، يقول له أنا شيخ في الطلاب، يعني قال له أين كنت؟ قال يعني ليش ما تأتي الدرس عندي؟ أنا شيخك. فالولد يعني ماذا يفعل؟ قال له كنت في درس آخر فحدثت قصة معينة، دعك من القصة الآن لأن السفاهة لا يمكن أن نتسفه بها. لكنه بعد ذلك قال له الإسبال. الولد عرف فقهيا المسألة فيها خلاف، معنا قلنا محرمة، نقول سواء كانت خلاء أو غير خلاء فإنها محرمة. لكن الولد نقل مسألة خلافية، لأن أنت أصلا لما تأخذ الناس حصرا وقصرا على حاجة اسمها أحاديث المذهب، هذه بدعة، هذا تحجيل واسع، وتلزم الناس بما ليس بلازم. الرجل قال له المسألة فيها خلاف. قال أنا قلت لك حرام، كيف تقول فيها خلاف؟ أنت تخالف، أنت سيء الأدب، سيء الأدب، لأنه قال هو بقول أنا بقول حرام، أنت لا تقول المسألة فيها خلاف. هذا فعل البله السفهاء، هذا فعل البله السفهاء، أنه يرى أنك لما تخالف أحدا من مشايخك أو تخالف الكبير يبقى هذا سوء أدب وهذا تلبيس، لأنهم عندهم ضعف علم، لا يجارونك ولا يستطيعون المحاورة معك، فماذا يفعلون؟ يريدون الصد، يقولون هذا سوء أدب. الآن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ختن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج سيدة نساء العالمين أبو الحسين والحسن، ومع ذلك لما حرق الذين قالوا أنت إله ماذا حدث؟ قال ابن عباس: أخطأ علي، أو قال لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار وبعث إليه بهذا. لما قرأ قال رحمه الله ابن عباس: الحق مع ابن عباس. والحق ظهر، لأنه بعد ما حرقه ماذا حدث؟ ازدادوا كفرا، قالوا إن النبي يقول لا يعذب بالنار رب النار، يبقى أنت رب حق. أهو لعذب النار. شوف انظر، وجاء الكلام من ابن عباس. فهذه من المواقف النبيلة جدا لابن عباس، ومن المواقف النبيلة لابن عباس أنه ارتضى بخلاف علي له لما قال بالمتعة. فقال طبعا أنا سأسألكم أنتم كيف لم يقبله، وأنا أقول لها من واقف النبيلة. كان ابن عباس يقول بجواز المتعة، فقال له علي بن أبي طالب: وانظر إلى القول، عشان ما تحسب بقى لو اشتددنا في مخالف لنا في القول فقلنا قول ضعيف والذي استدل به الدليل ضعيف، يقولون هذه شدة. هذا علي بن أبي طالب قال لابن عباس: إنك رجل تائه. علي بن أبي طالب يقول ابن عباس ذلك: إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر. علي ابن عباس لم يرد عليه، علي ابن أبي طالب أفقه من ابن عباس، قال إنك رجل تائه، إن مسلم حرم المتعة يوم خيبر، فسكت عنه، لكنه لم يأخذ بقوله. اجمعوا لي بين القولين حتى نقول أن هذا آخر المواقف النبيلة. بيه مش ايه بيه شوف معشوطة ما عندوش الإجابة ومضيع في دماغه رايحة في أمور أخرى جيد وأيضا من الخوف في السؤال أتى بالإجابة الصحيحة وهو ما يعرفش أنها إجابة صحيحة وجالس كده خلاص ينتهي هو أتخرج ارحمنا واسكت خلاص هو الإجابة الصحيحة بأن ابن عباس يعلم أن سلم أحلها بعد خير يعني لم ما نما لعلم علي يعني ابن عباس كان أعلم من علي في هذا لأن علي رضي الله عنه وأرضاه لما قال له إنك رجل انتهى إن سلم حرمها يوم خيبر ابن عباس يعلم أنه حرمها يوم خيبر وعلم أنه أحلها بعدها أجازها بعدها ثم حرمها في سبايا أو طاس هو هذا يعني ابن عباس لم يأخذ بكلام علي لأن علي لم ينمو إلى سمع أن سلم أباحها هذه الإجابة السديدة مفهوم في هذا الباب وهذه من المواقف النبيلة أيضا لابن عباس رضي الله عنه طبعا أنبل المواقف الموقف مع الخوارج الفوائد المستنبطة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون ابن عباس صغير السن الثانية فضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ها يقدر الله على لساني وهذه دلالة من استفاء الله لابن عباس ثالثة ما العلم إلا قال الله قال رسوله خلاص صحابة ليس بالتنويه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه شوف انظر بعد ذلك عندنا الكلام على الخوارج أو في العقيدة بعد ذلك الكلام على الجهمية بعد ذلك التمسك بالسنة وبعد ذلك نصل إلى نهاية المقدمة اللهم يسر علينا يا رب العالمين جزاكم الله خير ماشي.